قال حدثنا شعبان الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشعر هكذا وهكذا وهكذا وقد الإمام الثالثة والشعر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج رحمه الله أبو الحسين الحجاج أبو الحسين رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة محول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن الأسود بن قيس عن الأسود بن قيس الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سعيد سعيد بن عمرو بن سعيد قال أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ لكن أخبر في الحديث أنه سيكسر القلم في حديث آخر قال إنه سيكسر القلم آخر الزمان أو يومنا هذا كسر القلم حتى الأطفال يكتبون قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ الشهر هكذا وهكذا ثم قال وهكذا يعني عشر وعشر ثم تسعة هكذا هذا الشهر من يوم القيامة إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد قال حدثنا ابن مهدي سفيان الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر لي شهر الثاني 30. أقول حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن الأسود بن قيس الأسود بن قيس بهذا الإسناد بهذا الإسناد بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عدى 20 ثم 9 ثم قال أحيانا يكون الشهر 30 لكن قليل الأحيان يكون الشهر 30 لكنه قليل لكن الماشي والذي مشوا عليه الناس أنهم 29. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعيد بن عبيد أنه سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وشهر بأصبعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وشهر بأصابعه كلها وحبسه خنسه إبهامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله قال عن سعد بن عبيدة عن سعيد بن عبيدة هنا سعد بن عبيد الله قال قال انه سمع ان ابن عمر ابن عمر سمع شخصا يقول ليله النصف قالوا ما يدريك ان ليله النصف سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الشهر هكذا هكذا هكذا وهكذا ثم قنس الابهام قالوا هكذا يعني 26 الشهر من يوم خلق الله السماوات هو 29 يعني الى يوم القيامه هكذا كرره الرسول عليه الصلاه والسلام المراه اذا استعدت من بأشهر لها أن تستعد بـ29 وقد خلاص من أجل زوجها إذا كان طلقها أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا أما بالدخول فقد سبق أن قلنا ولو امرأة لو تراه امرأة واحدة فإن الناس يصومون أما الشهر رمضان خروجه فلا بد من رجلين قد يسمي عيني بصيرين رجلين سميعين بصيرين عاقلين، رجلين عاقلين بصيرين، لازم يشهد عليه هذه البينة. حتى لو كان البينة دخلت أن شعبان دخل ببينة ما نقبل أن ينتهي رمضان بثلاثين بشهادة رمضان، لابد يثبت رمضان خروجه يثبت برجلين عاقلين بصيرين لابد اثنين. أما دخوله فنكتفي بامرأة، قالت رأيت هلال يقول صوموا يا جماعة، فالرسول شهد صام رمضان بشهادة امرأة عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قم عليكم فصوموا ثلاثين، فإن قم عليكم فصوموا يعني أكملوا عدة شعبان أو أكملوا عدة رمضان، إذا قم في شعبان أو قم في رمضان لازم من إكمال الشهر ثلاثين سواء شعبان أو رمضان. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أفضلوا لرؤيته فإن قمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ العنبري معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته رؤية الهلال، ما نصوم بأجهزة ولا نصوم بكلام أحد ولا نقلد دولة تصوم بصوم دولة، لا يمكن هذا، كل دولة لها هلال لها مطلع هلال ولها هلال تصوم عليه وتفطر عليه، ولا ما يصح صومها إطلاقا لجماع أمة محمد، أن دولة تقلد دولة بالصيام لا يصح صومها ولا يجوز لها هذا ذلك. فالسادة صوموا لرؤيته، صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال، نصوم إذا دخل رمضان بالهلال ونفطر إذا خرج رمضان برؤية الهلال، وإلا فلا صحة لذلك، نقلد دولة تقلد دولة أو تصوم علشان الدولة الثانية فلا يمكن، لا يمكن هذا، لأن كل دولة وكل إقليم له مطلعه، له هلاله وله مطلعه وله حكمه، فلا يجوز لدولة أن تقلد دولة إطلاقا، بل كل دولة تصوم على هلالها مطلعها اللي يطلع، متى ما طلع هلالها تصوم ومتى ما طلع هلالها تفطر، وإلا لا يصح صومها إطلاقا، لا يصح دولة تقلد دولة، لا يمكن هذا إطلاقا ولا يصح في الشريعة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم محمد بن زياد نبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وابتلوا لرؤيتي فان قمي عليكم فاكملوا العدد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن زياد قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا ما غم سواء في شعبان او رمضان، ثم ما راينا هلاله اكملوا ثلاثين سواء رمضان ولا شعبان، إذا غم هلاله عن الخروج ولا رأيناه ولا رأى أحد فإننا نكمل ثلاثين، وإلا في الشهر 29 من يوم خلق الله السماوات والأرض الشهر 29، لكن قد يتم الشهر قد يتم بإذن الله تعالى وتقدس إلى 30، فلا ندري بما تمام غم علينا ولا ندري لو أنه الهلال فيه ما رأى، فعندنا لابد من رؤية الهلال بذات الهلال، نرى الهلال بذاته سواء بالدخول أو بالخروج، ولا يقلد أمة أمة ولا إقليم إقليم ولا دولة دولة، كل دولة لها مطلعها ولا هلالها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لألف قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي شيبة محمد بن بشر بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الهلال فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤية الهلال ذات الهلال وأفطروا لذات الهلال لرؤية الهلال بالأعين بالعين الصحيحة الصريحة، عين عيون الناس لعين الناس، لا بأجهزة ولا بنظارات ولا بمنظار ولا بترتيل ولا شيء، لازم بالعين، العين اللي أعطاك الله إياها، العين اللي تبصر بها لازم يراها إنسان. وبالدخول نقبل شهادة امرأة، إذا قالت رأيت خلال رمضان نقول صوموا يا جماعة، أما الخروج فلا، لازم الرجلين عاقلين قصيرين حينئذ يشهد اثنين، ما يخرج رمضان إلا ببينة، بينة عادلة، رجلين ما امرأتين أو امرأة ما يمكن، لازم رجال، رجلين عاقلين بصيرين، إذا كانوا اثنين بصيرين عاقلين قبلنا شهادتهما فأفطرنا بشهادتهما. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبا وكري، قال أبو بكر دثنا وكي أم علي بن مبارك أن يحيى بن أبي كثير نبي سلمى نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، أبو قريب قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا علي بن المبارك، علي بن المبارك قال أن يحيى بن أبي كثير، أن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم، لا تقدموا رمضان يعني لا تصوم يوم ولا يومين قبل دخول رمضان من التعمق، يعني تصوم يقول تدرب على الصوم تتمرن على الصوم، هذا لا يجوز إطلاقا إلا إذا كان له صوم يصومه قبل دخول رمضان فله أن يصوم، إذا كان يصوم اثنين من شعبان عند آخر الشهر يصوم من شعبان فله أن يصوم ذلك، أما أن يصوم علشان يتدرب على الصوم يتمرن على الصوم فهذا ممنوع وبدعة ولا يقبل، لأن الرسول نهى عن صيام تقدم، لا تقدموا رمضان يصوم يوما ولا يومين، لا تقدم رمضان. قال رحمه الله دثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدخل على أزواجه شهرا، قال الزهري أخبرني عروة عائشة قالت لما مضت 29 ليلة عدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 عدهن، فقال إن الشهر 29. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال عن الزهري، عن الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، حلف أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا، ثم قرأ ثم لما تم 29 تقول عائشة رضي الله عنها لما تم 29 نزل عليه الصلاة والسلام على عائشة من الأول لتخييرهن، أمره الله أن يخيرهن لأنهن ضيقن صدره في النفقة وفي أشياء وفي أشياء، فأجرهن ومره جلس في المشربة 29 يوم، لما تم 29 يوم أنزل الله عليه تعالى وتقدس أن خيرهن، يبنك أنت على الفقر وعلى الضنك وعلى الكرب فهذاك يبني الدنيا وطلقهن، ولهذا نزل يقول خيرهن إن اخترنا الله ورسوله فهذاك، اخترنا الدنيا وزينتها فلهن الدنيا وزينتها، فنزل عليه الصلاة والسلام 29 ليلة أو يوم، فلما نزل على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أنت حلفت أن لا تنزل علينا شهرا كاملا، قال الشهر 29 يعني الشهر من يوم خلق الله السماوات والأرض أنه 29، فلو حلف إنسان أن لا يدخل على إنسان شهرا فله أن يدخل عليه بعد 29، أو حلف أن لا يكلم إنسانا فكذلك، الشاهد تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل قالت 29 ثم خيرهن عليه الصلاة والسلام، وأول ما بدأ بعائشة بدأ عائشة ثم جميع أزواجه التسع خيرهن، تبون الله ورسوله فأنتم فلكم الله ورسوله، تبون الدنيا وزينتها طلقهن وسرحهن سراحا جميلا، تقول جميع النساء التسع فلنبذ الله ورسوله، نريد الله ورسوله ما نريد غير الله ورسوله، فبقينا زوجاته معها التسع رضي الله عليه الصلاة والسلام، وكنا زوجاته في الدنيا والآخرة التسع. الله أعلم.